وارحم موتانا وموتى العالمين برحمتك يا عزيز يا كريم. إلهنا إلهنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء، أنزل على أهليهم وذويهم الصبر والثلوان. نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء، أنزل على أهليهم وذويهم الصبر والثلوان. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين. إلهنا إلهنا إلهنا، هؤلاء عبادك، هؤلاء عبادك، هؤلاء عبادك، جاءوك مستغفرين فاغفر لهم، تائبين فتب عليهم. يا تواب يا الله، يا تواب يا الله، يا تواب يا الله، يا تواب يا الله، يا باقي يا الله، يا باقي يا الله، يا باقي يا الله، يا باقي يا الله، يا باقي يا الله، يا نور يا الله، يا نور يا الله، يا نور يا الله، لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه، اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حفيظ يا الله، يا حفيظ يا الله، احفظ مصر وشعبها، وانصر رئيسها وجيشها ورجال أمنها، برحمتك يا أرحم الراحمين.